الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. حديث كان وحديث كي صنكا مركا ودن بي مركا رسول كحول عليه الصلاة والسلام من صام يوما قفك مال صوما في سبيل الله سقو تشتك إلهي كسوغا ما صوما بعد الله وجهه إلهي وجهي سو وكفغي عن النار نار يكفغي 70 تضبات ضيرات يعني تضبات سنوات أيام الفاحوية يكفغي مكة 70 خريفا خريف هو الله شيء سدع المدى إلى هرين خريف هو ضيرتي ويانو وحو سنة كده ميد كلمة كتشرتو وقدر لا سنة كا يعني لو طيارة نص نص سنة كي وميت كل يوم ما كوا سنة تقول لو قلت ماشي ما صام يوم وقف كمالين صوما في سبيل الله لفظة في سبيل الله هذه لا إطلاقه وحاو كدعا جهاد لفظة في سبيل الله قرآن كده حيث هذا لا إطلاقه يصنع كدعا جهاد أي كدعا marka halkan ma jihadka looga la jeedaa mise waxa looga la jeedaa taa'atki waa looga la jeedaa fi sabilillah yaani ilaahi dirti qofka oo sooma sabo ilaahi ugu dhawaanay waaco labadaba waa lagu fasiray marka qofki fi sabilillah ku sugnaa ee dagaalamay ee jihadka ku jiray waxa uu kulmay laba taa'o sabo sooman oo ilaahi dirti u soomay isagoo jihadkii ku jira dagaal oo dagaalamay labada arrimood baa u kulmaya marka ma saamayo ma fi sabilillah ba'ad Allah wajhahu 'an an-nar 70 khareefa taas waa mid waxa kale fi sabilillah halkan lagu fasiray waxan jihadka aan ahayn waqtiga qaar kamida waa lafdiga fi sabilillah sunnah waxa ku soo aroray iyada aan jihadka lagu la jeedin أو مثلا حجك وكان رسولك عليه الصلاة والسلام وحاو كتر من في سبيل الله حجك مركا من صام يعني هذا وحوي قفك الصوم مال إلهي درت وصوم يعني سوق إلهي وقانسا وثواب أجرك الدنيا قفك الصوم بعد الله وجهه عن النار 70 خريف مركا قفك الصومي مال تاسي في سبيل الله وصومي أجرك هل يوكا إن إلهي سبحانه وتعالى نارت وكفقيه تضبات صنم مسافدود يكفقيني ولا كلا تيبي يا ويا سقي النار اسمارك يا في سبيل الله هذا لغو فسر الجهاد كي وحيمان يسا يدو الدقال كلا قتر ما بنان تحي قفكي نصامه أهل العلم قو صومك واجب كها واحد المام فرق كقوها قفكا يعني واحد ويان إن صومك رمضان إن أنا صومين ويوان أحسن تهاي قفكا سين وأفرق صومك سنة هذا الكيس الداء سنة هروت المام كسنة هاي كواجب كها وحفظ لبنان واجب كي واجب كها بالي لقفك جهات قلي واحد ويان أحسن أوفي عن إنه صومك كيس كدايو ونو صومين وايو وحال الربائين قالوا ما لدى قالوا من لوحه قف ضعيف من النقلي وحنا معروف مركز دقالك لقيل يقف أول لما ينقف لقيل كريماي من تقدر أنه ضعيف لقيل كريماي مركز وحال الدنيا يقف كي نوحه ويستوه ومنه نقل نقف ضعيف سلع درادة بيتحايين ونسومين كي مركز صنص الناس سومينا دي سوقنا واكسي حق شراء مركز في سبيل الله لا والله أحمد بوالغفر سروال أهل العلم وقت ما من باب ليلة القدر كان باب وحو يحي ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر هو وهبين هبين نذا كاملا وحانا وكوشرا بش رمضان وحونا قارهان وقسي شرا طبعا قدم بيح رمضان هبين نذا وحا وقفض لبادن هبين كليلة القدر قال إله الله إلهنا سبحانه وتعالى سورة مكسودتي إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليل القدر ليلة القدر خير من ألف شهر سورة دمائس كثيرنا إنا أنزلناه في ليلة القدر أي إلهي سبحانه وتعالى وشأني قد كسودتي هبين كان ليلة القدر قال إله وحا وهبين كي لسودتي قرآنك إنا أنزلناه في ليلة القدر قرآن كوحا نسودة جنيه هبين ليلة القدر وانا بالرمضان وليلة القدر قلسان الشاقنين رمضان تو كل احتراسي وطمان كدام به إن الرمضان قرآن كالسودة جنيه إلهي وقرآن كوشاقين وحي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بش رمضان وبشي قرآن كالسودة جنيه هبين كان ليلة القدر وحا وكفى اللي بدن يحي كم بلوط عمل كي لقبن لها صالحها كم بلوط عمل صالح ولقبته بو أدق ما هبين كاس ليلة القدر خير من ألف شهر كم بلوط أي كخير بانها سا قرآن كي لها يفشي وحا ليلة القدر اللي قم قعابي لعلو قدرها قدر كيد أوين يا مكانة ذي يا ماشي ذي أوين يا أرن كيد أوصل رأيا يا قرآن كأول سودة شيء هبين كاسي جملة لو سودة شيء الله كاني سمدنا الدنيا ده بيت كويا الله أو بيت العزة لا يراه وحكرا لي رمايا ليلة القدر وحلا قوم قعابة وهبين كاس وهبين كإلهي سبحانه وتعالى وأقدرت يا أجاش وقري يكتب الله تعالى فيها للملائكة ملائكة إلهي وقرآن ملائكة إلهي وقرآن من الأقدار والأرزاق والآجال لمن تكون في تلك السنة سنة كاسوحي دعي أردن بملائكة الله وقرآن رزقي مدشي وحي أردن بلو القري إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم marka sidaasna waa lagu magacaabay baali muddadan maxaa lagu magacaabay lagu gaariyay yani kun bilood ba ka khair badan tii baali waa maxay sababtu ahlul ilm ugu way suudiyeen marka waxa jira hadith ibn abi hatim soo saaray ibn kathir tafsiirkiisa ku sheegayo tafsiir كتاب التفسير كتاب التفسير كما خصورة إن أنزلناه في ليلة القدر وفسر أيه لكن حديث كسنة كسماء صحيح لكن من باب الفائدة هذين شاقنه وحا ليل ما لنبى رسولك عليه الصلاة والسلام وحا الشيغي أفر قف والرهب إسرائيل وإلهي عبدي سديتا سنضاد إلهي عبدي لم يعصوه طرفة عين البرقس إله معاسين سديد تنصنوات بين البرقس إله عاسين تتنوات لي وحوش أيوب يزكريا يحزقيل ابن عجوز يشع ابن نون ساسو تري تتنو صحابة وحي الله يابين صحابة رسولك أرهن تاسي آدو الله يابين سديد تنصنوات أو البرقس هذا صعب ماها البرقس من الله عاسين تأتنا مركارين كاي آذ الله يابين أي جبريل ويمي مركاسو يحكول يا محمد ومضى الوحى الله يابت من عبادة هؤلاء ومضى كواس عبادة أي الله يابين إين الله عبدين سديتا صنوضا ayna ilaahay tarfataa ayna caasiin taas bi la yaal ilaahay wuxuu ku soo dajiyay ilaahay wuxuu soo dajiyay taam mid ka khair badan bu ilaahay ku soo dajiyay laakiin suuradda ma ku tala akhriin inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatil qadr marka habeenka laylatil qadrigu kun bilood bu ka khair badan kunki bilood ma sanado waa sideetan ka weeyaan sama ya ee ku dhawaansan intaasii ku dhawaansan marka sidaas marka loo sheegay marka xadiithan soo socota fadliga uu leeyahay qadriga uu leeyahay ayay ka warramayaan iyo in qofku ku dadaalo iyo suur suuf ugu dadaalo jiray calayhi salaatu wasalaam عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رق صحابة النبي كمدا أيا أروا ليلة القدر أبين كي ليلة القدر أيا لتسيي إلهي بتسيي سبحانه وتعالى في المنام هردا يكو أركين في السبع الأواخر تضبط الضنبة سيكو بي أركين تضبط هبين الضنبة وربان تقول الضنبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله وحوري أرى رؤياكم ريدينا وحنو أركا قد تواطأت في السبع الأواخر تضبط الدنبة إني اسكوا فقضي واسكرها عضي فمن كان متحريها قفك الددالية فمن كان متحريها قفك أهمد الددالية فليتحرها هكو الددالو في السبع الأواخر تضبط الدنبة هكو الددالو أرى رؤياكم وحانو أركا ريدي ناسي قد تواطعت أي توافقت إن يسكو وافقضي أو يسكو راعضي في السبع الأواخر تضبط الضنبة لكن سبع حيلا باتن أي تغين تضبطها بين حرسيهين تضبطها بين أي الضنبة إن ليلة القدر يكون كتيرو إن ريدي ناسكو راعضي بانو أركا فمن كان متحريها قفك الدذالية فليتحرها في السبع الأواخر تضبطها الضنبة حكو الدذالو حديث كوحنا تسنى يا ليلة القدر يعني تمنك الدمية رمضان إنه كتيره ليلة القدر قوال قريب وحالقو قريب بشهر رمضان لحذي دي ولي من قارهان تمنك الدمية رمضان أقول دمية بقال لقو سي قريب حكمة دلو قريبين وحويان سيدتكو دوندونا وهبين كسلو قرر هذي وقفك مركا وحويان وعبادة دي وقولي من لابا والددال وسمايو وعباد الله فربضي يا خيراتك يا برا يا مركا طاعاتك نقفك آذو لي مادو مركا صحابة قار كم إذا أيها الرياضي وحالة تسيي ليلة القدر يقول هبينك يا حي ليلة القدر يجيب لا تسيي وحي الرياضة كوار كان تضوان الضنباء يا رمضان إنو كتشرتو مركا صدح يلا باعتن هبين أي تغين وتضبها هبين حرسيهين تدبدا هبين اي دنبه اني انو ليله القدر يكون كجيرو ايا لا توسيي اوريودودي اي كو اركين رسولك هو رحمه عليه الصلاه والسلام رسولك هو وحو شيغاي ماركا ان تدبدا دنبه اي كجيرتو ريودودي نعين كا ماركا اسكو وافقداي مره قف كي دداليا تدبدا دنبها كو ددالو وحا حديث قال كمدا كو ساروتاي tobanka dambe sida xadiiskeena wan doonaa soo socdo kala tobanka dambe ee ramadaan inuu qofku ku dadaalo marka tobanka dambe todobaadna waa qasine 22ka 23ka yaani tobanka dambe wutrigooda 22ka 23ka 25ka 27ka 29ka insaa marka habeenada wutriga kala dhiman ee tirada ay kala dhiman tahay inuu qofku aad iyo aad marka ugu dadaalo oo cibaadada u leeynaado وحا رسولك عليه الصلاة والسلام كسوغناتي إن ساقنا ساسوك على هبين كان ليلة القدر قواركي والله شيء وليبنا الله شيء هبين كي كجرته لكن وإلا وي سوتو إلا وينا وحا روايات كسارو لين يعني سيابك ردوان مسلم وحا كسوغن إنو يدي هبين كي والي تسيي يتنوى سوب براروغي والي اللو سيوان الله waxa soo baraarugay anigoo ah marka ilo santa waxa kala soo arortay oo rasuulka sugan alayhi salaatu wasalaam inuu markuu loo sheegay habeenkaas uu soo baxay isagoo doonaya dadku inuu sheego oo ugu bushaareeyo inuu la kulmay laba nin oo doodaya oo ishaysta oo niba nin kale yani xaq uu kuleeyay ku sheeganay xaq uu kuleeyay u sheeganay laba ninna wax isku haysta oo xuquuq isku haysta ayuu la kulmay deetana labada nin buu gar qaaday garti inta ku jiray baa laga yaa laga rafciyey marka wuxuu yihi rasuulku waxaan u soo baxay inaan habeenka idinka warramo deetana hebel iyo hebel baa dooday oo habeenkiiba waa laga rafciyey wacasaa an yakuuna khayran lakum waxaa laga yaaba inuu khayr biidin yahayba faltamisuuha fi ltaasica waalsaabica waalkhaamisa waxaad ka raadisiin sagaalka toddobada shanta ka raadiya riwaayo kale fi sabci waaltisci waalkhams toddobada sagaalka shanta kuwa ka raadiya buu marka xadiiskan wuxuu tilmaamaya yacni in sababtii khilaafkii dadku iskhilaafeen uu dhex galay inay sababtay inuu markaa ilaaway marka yani inuu dhibaato badan leeyahay dood iyo maarata muranku ayuu xadiidka sidoo kale natusinaya waay waxaa xadiidku natusinaya kale habeenkan laylatulqadriga fadliga uu leeyahay sidaanu tilmaanina waa habeenkii qur-aanka la soo dejiyey weeyaan araa ru'yaakum qad tawaaqacat riyadan iswaafaqday isku waafaqday toddobada dambe ee marka waxa weeyaan toddobada dambe ee ramadaan inuu laylatulqadrigu uu ku jiro rasuulkaa qiray hadduuna qiri lahayn riyada oo keliyihi may noqotay midna tusinaysaa inuu habeenkaas laylatulqadri ku jirto habeenkaa laylatulqadrigu toddobada dambe inuu ku jiro rasuulkay u sheegeen rasuulkuna wuu qiray faman kaana mutaxariyahaa falyataxarahaa fi sabci alawaakhir buu marka inay riyadani saxiix tahay xaq ma tahay buu rasuulku sheegay riyada kelideed daliil sharciya maha oo qofku intuu shay ku riyoodo dee shaygaa ku riyooday ka dhiga maayo shay xujaa oo qofku markaa uu deliishanayo sidaas baan ku riyooday hadday toban qofay ku riyoodaan ama labaatan ku riyoodaan waxa weeyaan shaygaas hadduu sharciga una waafaqsanayn noqon maayo shay dee sharci noqon maayo marka imika riyadan saxaabada ay riyootay waxa ay ku tiirsanaayeen sugitaanka rasuulku u sugay marka waxaa laga yaabaa dadka dee ahlu ahwaada ah iyo dadka ahlu bidaca qaar ka mida inay riyooyinka kale ay xujaystaan waxaas baan ku riyoodo sidaasay wax u dhaceen ama sidaasay weeyaan arrinkaas dadkan saas ku soconaya sidaas ayaa laga yaaba inuu markaa qofkaas ku dhaqo waa qalad riyada qofku ku riyooday kelideed ma noqoto shay yacni daliil sharciya ma noqoto waa inay daliil sharciya ay ku tiirsanaataa rasuulkuna waa u galay saxaabada ridwaan ullaahi calayhim waay can caaishata radia allahu canha anna rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama qaal rasuulku wuxuu yidhi taxaruu leylat alqadri habeenka leylatulqadri ku dadaala fi lwitri tirada kala dhiman dhexeeda ku dadaala oo min alcashir alawaakhiri tobanka dambe rabadaan ka mida taxaruu ku dadaala oo doona leylat alqadri habeenka leylatulqadriga fi lwitri habeenada kala dhiman ee tiraday kala dhimantay dhexeeda ka raadiya oo min alcashir alawaakhiri tobanka dambe ee rabadaan ka mid ah lafdigan taxaruu waxa iska leh bukhaari oo keliya taxaruu bukhaari oo iskale muslim lafdigiisa wuxuu ahaa iltamisuu halkan alwitr taxaruu leylat alqadri fi lwitri min alcashr alawaakhiri alwitr waa bukhaari baa la keliyoobay muslim kelidii muslim lamuu soo saarin saa daraaddeedba zarkashi wuxuu leeyahay wahuwa sariixun fi anna lafda alwitr min muttafaqun calayha walaysa kadalik sheekhu wuxuu ka dhigay inuu lafdigaas uu yahay min muttafaqa sidaana maaha bal hiya min afraadi albukhaari bukhaari oo keliya soo saaray walam yukhrijhaa muslimu min xadiidi caaisha muslim mu warinin iyadoo ah xadiidka caaisha waay wuxuu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidkan leylatulqadrigu inuu tobanka dambe ku jiro ku dadaalo inuu tobanka dambe ee ramadaan marka tobanka dambe ramadaan halkuu kaga jiraa tobanka dambe ramadaan buu ku jiraa waxaana uu ku jiraa waxa weeyaan tirooyinka kala dhiman fil witr buu rasuulku yiri habeenka 21aad habeenka 23aad habeenka 25aad habeenka 27aad habeenka 29aad habeenada tiradu ay kala dhiman tahay buu si gaar ah ugu sii jiraa oo la rabaa in lagu dadaalo imaam shaafici raximahullah wuxuu yidhi siduu baqawi ka soo naqliyey kaanna haada cindii wallahu aclam ana annabiya sal lam kaana يجيب على نحو ما يسأل عنه يقال له أنا التمسها في ليلة كذا فيقول التمسوها في ليلة كذا وحبد مدابون رسولك عليه الصلاة والسلام إن وحي لو يديئوك جواب يوم مثلا نوح اللي يقول لهبين كاميان كرى هذه النام كاسوحوا لهبين كعين كاسية كالضونة يعني همين نذو وترقى وأرجح الأقوال أنها في أوتار العاشر الأواخر من رمضان وحي كترتها tobanka dambe ee ramadaan habeenada kala dhiman xadiiskan noo dalil waxa kale sii xojinaya xadiiska uu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam taxarru faman kaana mutaxarriha falyataxaraha fi sabci lawaakhir iyo xadiidka rasuulku yiri calayhi faltamisuuha fi ltaasicati wasaabicati walkhaamisa wafi riwaaya fi sabci waltisci walkhams waxaad ka raadisiin sagaalka todobada yani waa sagaal labaatanka todoba iyo labaatanka tobanka dambe ma garanayso sagaalka todobada shanta kuwa ka raadiyi marka tirooyinka kala dhaban halaga raadiyo tirooyinkaas bay ku jirtaaye waxaa kale jirta xadiid soo aroortay inuu tusinaysaa qofka hadduu caajiso inuu todobada dambe oo keli ka raadiyo todobada habeen ugu dambeeyo wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam حديث عبد الله بن عمر البخاري في نصوص صارين التمسوها في العشر الأواخر فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي طبعا كدام بيه رمضان كرهادية هدو متكين ضعيف وأما وعاجسو يان لغي غالب نغنين تضبا ده هبين ايه دام بيه يان لغي غالب نغنين تضبا ده دام بيه كود دال تضبا ده دام بيه واحد كلا يسوء عروري ورسولك سجناتي عليه الصلاة والسلام هبينك تضبي الله بعد تنادي الكتر ورد أهل العلم هو حيث خلافين هبينك ليلة القدر هبينك يبقى كتر ما الله عيني كرا ولا روى هبينك أفرت قول إنك فربدا ما يسكو إيش يعني حافظكم وحكوش يعني أفرت قول بكتابك سفر في البارقة waxa ugu saxiixsan laba arimo in tirooyinka kala dhiman uu ku jiro oo tirooyinkaas dhan laga raadinayo waa koow si gaar ahaanna looga sii raadinayo habeenka toddoba iyo labaatanaad toddoba iyo labaatan uu yahay adilla saxiixa baan ku soo aroortay waxaa ka mid ah xadiidka zir ibnu xubaysh ee muslimu soo saaray wuxuu yidhi waxaan weydiiyey Ubay ibn Ka'ab radiyallahu anhu waxaan ku yidhi inna akhaaka ibn mas'uud walaalka ibn mas'uud waxa uu leeyahay man yaqum alxawla yusib laylat alqadri qofka sanadka oo dhan kaca sanadka oo dhan dadaala laylat alqadriga waa helaya waxaa jirta culimada qaar kamid waxay leeyihin sida abu xanifa kaley laylat alqadriga sanadka oo dhan buu ku jiraaba ramadaanu kaliyaba maaha sanadka suu dhan yabuu ku jiraa marka sanadka dhan la dadaalo laakiin adiladu waxay na tusinaysaa inuu laylatul qadri uu ku jiro bisha ramadaan si gaar ah ugu sii jiro tobanka dambe dabeetana wuxuu yidhi Ubay ibn Ka'ab radiyallahu anhu ibn mas'uud uu u jeedaa dadku seen isku dhiganin oo loo seexanin oo habeen kaliya uu dadka inuu soo wada toosin iyuu gala jeedaa oo dadka ugu dadaalaan oo cibaadada loogu dadaalo أما إنه قد علم أنها في رمضان ابن مسعود وأقيه ليلة القدر إن رمضان كشرته وأنها في العشر الأواخر iyo 10ka dambe ee Ramadaan in ku sii jirto sanad kooban maaha bisha Ramadaan bi ku jirtaa waliba bisha Ramadaan 10ka dambe kaga sii jirtaa markaas wuxuu wa annaha laylatu 27 wuxuu og yahay waliba inuu laylatul qadri guu yahay habeenka 72aad ee bisha Ramadaan deetana waa dhaartayba dhaar dhaqsi inay tahay habeenka 72aad buu ku dhaartayba saxaabi deetana waxaan ku wariyay bi ay shay taqulu dhalika ya aba al munzir maxaa aynka u leedahay maxaa ku garanaysa wuxuu waxa ku garanaya bil calaamati aw bil aaya calaamadi uu rasuulku sheegay alayhi salaatu wasalaam annaha tadlucu yawma idin laa shucaaca laha qoraxdu maalintaa way soo baxaysaa iyadoo wax shucaaca baan lahayn shucaac iyada aan lahayno saafiya way soo baxaysaa saxaabigu caadiyey uu sheegay in habeenka 72aad ku jirto horta sanadkao dhan inaanay ahayne ibnu mas'uud hadalkan uu leeyahay sanadkao dhan qofka micnaha qofka dadaalo weyn una habeenna ka tigin habeenna una ka tigin waxa jira dadkii naga horreeyay dad cibaado badan bay ahaayeeno aad iyo aad cibaado ugu dadaal jireen marka waxa laga sanadko dhan ba habeen waa sidii ninkii yiri waxa weeyaan 40 sanadood safka hore iyo takbiirta ixraamka imaamka iga mid tigin 40 sano safka hore liigama waayeen 40 sanadood imaamka takbiirta ixraamka waa 60 jiray buu igoo ma hor xiran weligay oo isagoo salaadi ku jirmaan min masaajidki markaas taas ugu dadaalay markaa waxa laga yaba sanadka oo dhan inuu qofku una habeenna ka tagin cibaadadeed marka ibn mas'uud yani wuxuu caynka u lahaa dadku yani sheegay in tusay inaanay isdhiganin ay dadaalaan marka bisha ramadaan bay ku jirtaa 10ka dambe ku sii jirtaa 10ka dambe waxa kaga sii jirtaa 72 habeenka 72 saasuna ku dhaartay waxa kale abu daawud uu soo saaray bisanadin saxiixin mucaawiya ibn abu sufyaan uu ka wariyay laga warinayo nabigu ka warinaya calayhi salaatu wasalaam habeenka laylatul qadri nabigu wuxuu yidhi laylatul qadri laylatu 27 habeenka laylatul qadrigu waa habeenka 72 xadiisaas uu cadiiso sanadkiisuna saxiix waxaa kale sii xoojinaya حديث عبد الله بن عباس احمد بن صاري بسند صحيح على شرط البخاري وعود مركا عبد الله بن عباس نبا نبي عليه الصلاه والسلام وعود يا نبي الله اني شيخ كبير عليل يشق علي القيام فامرني بليله لعل الله يوفقني فيها ليلة القدر وعلى الرسول كي لها يو أما النبي كي لها يو أنا وحن هاي أضي قبوبي وحن سنيا أيانا قبوبي حن باسو كيدر سمي وحا يقو أضك إن أن تكره وهبين كي أن استاغه قيام كي بيقو أضك وحا يفرتا هبين يفر waxaa laga yaabaa inuu ilaahay u waafajiyo laylatul qadr inuu ilaahay waafajiyo laga yaabaaye habeen ifar buu deetana wuxuu ku yiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam calayka bisaabica habeenka 7aad 10ka dambe habeenka 7aad ku dadaal habeenkaas ku dadaal waxaa laga yaabaa habeenkaas inuu ilaahay ku waafajiyo laylatul qadr inuu ku waafajiyo yaa laga yaabaa marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninkan waxa uu faray inuu habeenka ku dadaalo ninka odayga ah markaa cudurdaarka muujiyay sheegay inuu xanuunsanayo aan karin inuu habeenkii qiyaamka la yimaado habeenka 72aad ku dadaal baa way waxa kale ina tusinaya xadiis rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiis abdullahi ibn umar ibn khattab أحمد صار بسند صحيح وحو رسولك عليه الصلاة والسلام من كان متحريها فليتحرها ليلة 27 قفك كد دال يا هبينك ليلة القدر هكد دال هبينك تضب إيا اللباتنات وإنك آذها قد ذلك. وقال تحروها ليلة 27 يعني ليلة القدر كد دالة هبينك تضبي اللواتنات كد دالة يعني ليلة القدر هبينك هل قد ذلك. لك حديثاً دمانتود وحينة سنة أيام إن ليلة القدر وكتره هبينك المساط هبينك تضبي اللواتنات تسمد ديسو حديثنا إنه صمر مين حديثنا إنه صمر مين آيات المامسة تمام كدمان رمضان وكتيرو ولمن قارهان ما وكسي تيرو تيروين كالعقيمان مد ديسو وايو هبينو حقير يكوبي لواتنك صمد يعني صمد كالوحة لغاية وصدح لواتنك صمد كالوحة لغاية وشين لواتنك صمد كالوحة لغاية وتضبي لواتنك صمد كالوحة لغاية وسغال لواتنك يعني هو قرقوريا سيدا درادي دبا أبو كلاب وحيد ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر في كل وتر. ليلة القدر وغرغورة طبعاً كدن بيا رمضان سيبا تروين كالعلمان بحيود أي غرغورة سند با ميل بودقة سان ابن عبد البر وصحيح مركا يعني هبين كدبي لاتنات دولو غرر تشوين يعني سيد جماهير تيكو تجين لكن ليلة القدر وحلقة يابا إنو سمد دقار كميدا وقلو هبين كتطبيل لاتك هبين نانا حينو هبين نادو وطرقا إنو قلو لكن إنو قرقران علم دواشاقينو ونا هبين كلي ونكو أكين لكن هبين كلي وقرر تشيني بنيا هاي وهبين كتطبيل لاتك ورقف وحلقة دونيا إنو كود دادالو طبان كيد دنبوردن إنو دادالو سيبا قارحان وسي دادالو وحوويان تروين كا وطرقا أكرا لمن لآدو كود دادالو سورة رسول فقد ذلك عليه الصلاة والسلام ليلة القدر علامة قارة له قارة يملك وهذا علامة له قارة علامة اسمه اللي قدتك وذي قلنا هاي نوها بيكا عذي مامي لسمو بدبين علامة دم الفيرون لاما خلعكم با لو ذكي علا وها بين خير بدن بركة يسود يسو ملايكة يسود يسو waxaa yanqofka habeenkaasi la kulmay isagu cibaadeysanaya ilaahay uu waafajiyo kun bilood khayr kood buhelaya kun bilood khayr kood buhelaya waxa laga yeeyay cimrigiisa ba in la gaarin ba marka ilaahay subhanahu wa ta'ala umadan hadisii say kamta waxyaabo ugu naxariistay yaani shay kaliya mar ay qabtaan ba intaas oo jeer loo libilabay wal ahsanatu bi ashr amthaliha wa inni kuzmirna hadithka halay laysa qadri inuu kun ka bilood buka khayr badan marka dadkeen waxa marka ay khuraafaad ka aaminsan yihiin ilaa qadriga oo bariga oo waxa la oran jiray ilaa qadrigu waa nin socdo weeyaan oo mariic xiran soomaa oo marka suulkana suul bawaan lahayn oo marka guriga ku yimaado biyo ku waraabiyo biyaha waxa la oran jiray yaan la daadinay jir xaddi ha lagu celiyo yaan maqla jirin waxa ka jira waxa wax maaratay gaar uu leeyahay ma jirto wa habeenka khayrka badan qofku wax rabaa inuu dadaalo oo cibaadeysto guriga kugu imanaya isugma ya dad guriga uu dadku kugu imanayo habeenka guriga lagu hor fadhiisan laakiin guriga kugu imanaya ma jirto waxa weeyii qofku wax rabaa inuu cibaado oo dadaal ku muujiyo oo maana habeenka aad iyo aad u dadaalo cibaado ku dadaalo khayrki taaatki iyo dhikrigi ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إلهي كان يعتكف في العشر الأواخر في العشر الأوسط طبعاً كده أي اعتكاف شري ومن رمضان بشهر رمضان كمدة فاعتكف عاماً سنة باعتكافه حتى إذا كانت ليلة 21 إلا أي نقطي هبين كيكوب يلواتنات إلا هبين كيكوب يلواتنات أي هاتي وهي الليلة التي نوى هبين كي يخرج من صبيحتها أرودني ماذا إذا وكبحيه من اعتكاف اعتكاف كذا كبحيه هبينك كوي لواتنا وهي التي وهي الليلة التي وهبينك يخرج من صبيحتها أرودني ماذا إذا وكبحيه من اعتكاف اعتكاف كذا كبحيه هبينك كوي لواتنا أنا تمانك بحكي لي ويان هبين أرودني ماذا اعتكاف كبحيه تمانك الحوار ماذا قال وح رسولك عليه الصلاة والسلام من اعتكف معي قبك إلى اعتكافي أي لتشوغي فليعتكف العشر الأواخر طبعاً كدن بهاي اعتكافه فقد أريت هذه الليلة أبينك والي تسيي ثم أنصيتها ديتنا والي اللو سيي وقد رأيتني واحد أركسي أسجد في ماء وطين أني أكسو جوديا بيئية طوابة يعني أكسو جوديا مقرمس وكواح أركبولا أردني ملاسي أني أكسو جوديا أسجد في ماء وطين بيئية طوابة أنا أكسو جوديا من صبيحتها أردني ملاسي بي لوكي باقوية ربا دايو ديتان وحا كسو جوديا مركار طوابة فالتمسوها في العشر الأواخر طبعاً كدام بكر هذه والتمسوها كدونا في كل وتر ترك استوكر لمنا كر هذه فمطرت السماء عركي أيار روبيي تلك الليلة هبينك عركي أياد دعي وكان المسجد مساجد كنوح وها على عريش عريش بوها سقف كمساجدك يعني وقعها عريش بوها عريش كنوح ويان وما ركتي جيت كان تمرت على مه سيوها صار صار يا الله لا يحبس متبيها معلني لك يجي من علني وكان المسجد على عريشي فوقف المسجد مساجد كيباد أي وده ما كي على أنت بيه كده أنا ويسوديس فوقف المسجد مساجد كي أياد أي الربيه بس ما كاسو ودبعي دبع دبعات صدات فأبصرت عيناي لبضى إذا اندور وحي أركان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي أي أركان وعلى جبهته إذا وجهيس أي سارنتها أثر الماء والطين وعلى جبهته وجهيس وساريها أثر الماء بها الراد كوذي يوطين البابضي أمرك الشودي دوح صوقع ذي عيدي البابضي به من صبح 21 habeenki 22aad aroornimadeedi baan arkay buuxi habeenki 22aad min subaxii 21 habeenki 22aad aroornimadeedi ama ma kobel aanti 22aad aroornimadeedi ayaan arkay isagoo ku sujuuday ama wajigiisa ka muuqato bihi ya baabadi way horta hadiiski inta inaan gudaha gelin وكان المسجد على عريش انت مسلم موسى سار وكان المسجد على عريش مسلم كما سغنا وعلي الزركشي حديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كانت ليله 21 التي يخرج من صبيحتها من اعتكافي وهذا اللفظ وهو قول حتى إذا كانت لم يخرجه مسلم سساري حتى إذا كانت داس انت مسساري مسلم دي وإنما هي في بعض روايات البخاري قار كمنون بيكسو غنتهاي حديث قوحة تلبام يا رسولك عليه الصلاة والسلام إلا تسي هابين كلا تنقدر هابين كتشره يسن ولي لوسي انا قلت ما ناس يا خلاص يا ابو ما كان دي لوسي انه صوته سيسو لوسن هي انه مره واخا ويان ان قولين سايست لا كلمي ما كان سو بخي دبا تمام مره دخ غلي لي لوسيي لو كر قاوي ما كان وله لي رسولك عليه الصلاه والسلام تمام كنت بهل غدال ما كان وقتي هوره و هو اعتكافي تمام كي دخه تمام كي دم اعتكافين تمام كي دخو اعتكاف في رمضان كوبي تمنكي كسو بلاو الا لباتنك انت سو اعتكافسنا هبيكي كوبي لباتناد ودوني انه كبخو ارورنيمي كوبي لباتنا نقانسو ابو صلاه تصبح تكلو انه كبخو اعتكافك الا تمنكي دعوا دمااداي ايو دوني دبيتنا وحو كريوداي او لا تسيي رياض امبيدن وا حق وانا وحي وحو لا تسيي ليله القدر جيبا لو شيه دبيتنا ولي لو سي لكن وحو كسي غرانيا رسولك عليه الصلاه والسلام wuxuu waxaan arkay aniga oo aroornimadaasi biyo iyo dhoobo ku sujuudaya yaa la tusi waxa samaysay 10 ka dambe ku dadaala ninkii ilaa ictikaafay ee masaajid 10 ka dhaxayna joogay hayla si joogo 10 ka dambara 10 ka dambe ku jirtaaye waliba tirada kala dambe ku si jirtaaye si joogo rasuulka kale cali sallallahu alayhi wasallam marka saxaabigu wuxuu leeyahay aroorti 22aad robaday habeenkii 22aad robaday habeenkii 22aad probada مساجد كنا سقف كيس وحوها على أنت تمرت يا عبيه عريش كاسبوها روك مركو الدعي هبيني مداسي ودبعي عريش كيبا دبعي ودنبو كيبا قوي وسقف كيبا وحد بيه ما كصداتي مركا أرودني بذي وحن أركبوه أرودني بذي كوبي اللواتانات رسولك وجه إيسي وحن كو أركب بابي يبيو وطيو شديو لها أرود وحن أركب habeen kale tur qadriga waxa la tusay aniga ku sujuudaya dhowa iyo dhowa iyo biyo marka waan arkay buulay marka waxa ka muuqatay habeenki 22 inuu hal tur qadriga sadaradid bacuuma qaar ku wixidaan habeenka 22 ku jira way rasuulka kaleey salaatu wasalam markii la tusiyay le tur qadriga waxa uu aroornimadii wuxuu ku sujuuday dibiyaha iyo dhowadaas waan arootay 22aad marka habeenki 22aad iyo le tur qadriga ku jira taasi madiida sa hadith xaq waxaan soo marnayo way nagii sheegnay in leelatul qadrigu una habeen kaliya gaar ku ahayne habeen meel u galo ma waxa suur gala inuu habeenkan 22 ka ku jiray saana rasuulku arkay calayhi salaatu wasalaam laakiin habeenka suu kaliya ma saadra dad rasuulku xulay waxa ku dadaashin faltamisuha fil ashr al awaakhir tobanka dambe ku dadaala waltamisuha fi kulli witrin witr kasta habeen kasta oo tirada ay kala dhiman tahayna ku dadaala marka hadii ay habeenka 22aad ay ahaan lahayd wacdeen lahaayo xulan lahaa waaniga maartay riyadii dhoobadii ku sujuuday 22aadka lagu dadaalo waxa uu tilmaamay 10ka dambadhan lagu dadaalo tirooyin kala dhimanna lagu dadaalo saas buu qaalay salaatu wasalaam hadaba sidoo qofku ku dadaalaya ila waxa hal la dadaalo rasuulku leeyahay leeyahay qadarka sidoo ku dadaalaysa siyaad habeenkaadu la kulanti qofka habeenkaasi barakadiisa iyo khayrkiisa laga xarimo khayr dhamaantood laga xarimo ya qof mahruumana oo khayr laga xarimo mooyaan qofkana laga xarimo qofka muslimka ah wax laga doonayo marka inuu taacadi ilaahay ku dadaalo habeenkaasi uu nooleeyo habeenkaas inuu nooleeyo oo taacadi ilaahay ku nooleeyo isagoo ilaahay rumaysan subhanahu wa ta'ala ajrun ilaahay kaga doonayo iimaan wa ihtisaab أجري قال فرح بدن الدنيا يوني الله سبحانه وتعالى ضد جيس داف إن الدون بين عسلسين ورسولك عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قفك ليلة القدر يستاغى يكعى سبقه رميسا إله سبحانه وتعالى كقناتر ضلبة يا دم بجيس والا ضافا ما تقدم وحل يوحي دم بجي أظهر مرسطي أوطن إله وقال ضافا وكوح للدنيا هبين كائنا فرب دي الدعاء ducada qof farabad sanay aad u ducada badsanay waxa soo aroray waxaan ku rasuulki ilaahay rasuulki ilaahay waad ka waranta hadii aan ilaahay la kulan siiyo habeenka la qadri maxaan ilaahay wuxuu waxa raaba allahumma innaka afuun tuhibbu al-afwa fa'fu anni tirmidhi ba soo saaray bi sanadan xasan allahumma innaka afuun tuhibbu al-afwa fa'fu anni ilaahu abu waxaad tahay marka cafuw waxaad jeceshahay cafwiga oo waad dembigaad dhaaftaa alla dembi dhaaf badan baa tahay ilaahu yacafi ma ducadii buu fara badinaya ko wuxuu fara badinaya salaadi salaadi buu la imanaya wuxuu fara badinaya qur-aanka aqrintiisi wuxuu fara badinaya dikrigii wuxuu fara badinaya sadaqadii haddii iyo suuragal noqoto waxa uu fara badinayaa salligii nabiga calayhi salaatu wasalaam taacaadka dhan buu la imanaya dumarkiina waa ka fogaanaya dumarkana waa iska dheeraanaya waayo bukhaari waxa ku sugan caaisha waxay tiri radiallahu canha nabigu calayhi salaatu wasalaam idaa dakhala alcashru shadda mizara wa axya layla wa ayqaba ahla tobanka dambe rabadaanba hadday soo gasho guntiga ayuu dhiisha iskaga dhigay shadda mizarahu guntigiisu adkaysan jiray laba tafsiir ba waa la saara shadda mizarahuwaas waxaa la yidhi waxaa loogala jeedaa dumarka muu dhawaan jirin oo guntigiisa muu fur jirin waa ka dheeraanayaa waxaa kale la yidhi mayana shadda miisarahu micnaheedu waxa weeye aad buu cibaadaysan jirayo qofku marka markuu maarag si inuu daalin oo kale dhexdu adkeysanaya hadde marada dhexda ku giijinaya sidaasoo kale markaa ugu giijiyey wa axyaa laylahu habeenkiisii waa nooley muxuu ku nooley cibaada ku nooley sheekay turb la ciyaaray dunada lagu soo jeeday balaayo la daawaday waxaa lagu noolaynay durbaan la garaaco koogu daro ku durbaanka garaacay waxaysa durbaanka in ilaahay ugu dhawaanayaan inta qasiidooyin wax soo sameeyeen durbaan garaacay ee durbaankii ay garaacayeen yidhi ilaahay baan ugu dhawaanay laguma dhawaado ilaahay shaydaan bay ugu dhawaanaya marka yacni qofkii doonaya in uu ilaahay u dhawaado dariiqii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu maray ilaahay ugu dhawaaday inuu ugu dhawaaday wey waaxya laylahu waayqada ahlahu ehelkiisii xaaskiisina waa toosinay dumarkii waa toosinay cunay kaale cibaadaysta hala cibaadaysta siduu naftiisa ula jeceliyay cibaadadii iyo aacadii ayuu ehelkiisina ula jeclaa marka ehelkiisina waa toosinay marka waa habeenkaa dumarka la toosinayo caruurta la toosinayo oo dadkii guriga joogay baa la toosinay si ay u cibaadaystaan oo khayrkii barakadaas usoo xasilo waxaleda caaisha radi allahu canha rasuulka ilahi sala allahu alay wasalam yajtahidu fi lcashr alawaakhir maa laa yajtahidu fii hayriha tobanka dambe ee rabadaan waa dadaali jiray si uuna u dadaali jirin tobankaa toban waxaan ahayn ayuu dadaali jiray yani aada buu dadaali jiray tobankaa aada buu u dadaali jiray marka waxaa loo baahan qofkii ilaahay waafajiyo subxaanahu watacaala waxa weeyaan uu gaadhsiiyo ramadaan dad fara badan oo bishii ramadaan hore nala soomay waa iminkaa nala soomay bishan laga yaaba inna gaadhin cafu in inoo gaari doonna allahu aclam ilaahay ba garanay laakiin qofkii ilaahay gaadhsiiyo inuu ku dadaalo weeyaan sanad kasta ramadaana timaada dad tii hore soomay oo taa dabaan gaadhin baa jira marka qofkii ilaahay gaadhsiiyo nimc waxa weeyaan waa min nicami illah ilaahay oo nimceeyey marka qofkii gaadhaa inuu ku dadaalo wey si uga faa'iidaysa yani aacadaas baabulictikaafi waxa uu baab u yahay ictikaafkii kitaabu siyaamki buu baabkani markaa u dambeeya ictikaafkii buu baab u yahay ictikaafka waxaa la yidhaahdaa luzuumu shay walmuwaadabatu calay shay oo la laasimo oo aan laga dulkicin olof yani aada iyo aada loogu dadaalo ayaa la dhahdaa ictikaaf shayga oo la laasimo wa antum caakifuuna fi lmasaajid fi lmasaajid luzuumu shay shay oo la laasimo waxaana tusinayaa qur-aanka oo ku timid nabiyullaahi muuse calayhi salaam qoomkiisa markii ay caabudeen cijligii lan nabraha calayhi caakifin bay dhahday inaan dul laasimnoono kaasuna caabudno kala zuulimay waxaa la dhahaa ictikaafka sharci ahaan aliqaamatu fi lmasjidi taqaruban ilahi tacaala masaajidka oo la joogo joogitaanka masaajidka la joogayaana waa iyadoo ilaahay loogu dhawaanayo qofka masaajidku isku xabisaya ma ka baxayni wuxuun isugu xabisay masaajidkii inuu ilaahay subxaana wa tacaala u dhawaado cibaadadii ilaahayna uu tafaruqo calaa sifatin makhsuusatin min shaksin makhsuus inuu cibaadada u tafaruqo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu cibaadadiisii u bambaxo buu masaajidkiis kugu xabisaya xukunkiisu waa sunna culimmadu waa ku ijmaacday inuu sunna yahay waxaanu ku sugan yahay kitaabka ilaahay subxaana wa tacala wuxuu yihi waacahidnaa ilaa ibraahima wa ismaaciila an tahira baytiya liltaa'ifiina walcaakifiin walrukaci sujuud yacni nabiyullaahi ibraahim iyo nabiyullaahi ismaaciil waxaanu kula ballannay inay beytkayga tawaafiyaan ay daahiriyaan ay u daahireen kuwa tawaafaya kuwa ictikaafaya iyo warrukaci sujuud kuwa ku tukanaya waxaa ki ilahi yihi walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid marka ictikaafka saasuu sugan yahay sida oo kale imaamu axmed wuxuu yidhi laa aclamu can axadin min alculamaai khilaafan ana alictikaaf masnuun cid ahlu cilmiga ka mida oo isku khilaafsan inuu ictikaafku sunno yahay ma ogi buu ictikaafku markaa xukunkiisu waa kaa qofku salaad salaad waa ku sugi kara iyaduna ictikaafku may noqonaysaa un yacni salaad salaad lagu sugo oo salaadii maqrib salaadii cishaad ku sugtaa fadalikum ribaad siduu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa la ictikaafayaa keliya masaajid meel kale la ictikaafi maayo sida aayadda qur-aanka ku sugan wa antum caakifuuna fi lmasaajid masaajid un baa la ictikaafaya walaa tubaashiruuhuna waakifuuna fi lmasaajid culimmada qaar ka mid waxay kusoo naqiyeen meel aan masaajid ahayn inaan la ictikaafin ijmaac qofku gurigiisa ictikaafi maayo meeshu meheradiisana ictikaafi maayo halka la i'tikaaf fi nafta lagu xabisaya waa masaajid ka weeyaan sawta masaajid ki loo imanaya qofku naftu halka uu keenayo u laazimaya wax weeyaan inuu cibaadada ilaahay u banbaxo u tafarruqo oo wax mashquuliyo haba yaraatay uu waayo ayuu halka uu imanaya masaajid kiina culimadu waxa ay u sii kala qaadeen aqsaam waxa la yidhi masaajid jimcaha lagu ogayaa la ictikaafay waayo haddii masaajidka jimcaha lagu ogaynin damaanada jimcaha qofku wax naga siinu baxo masaajidkii jimcaha uu tago marka masaajidkii jimcaha lagu tukanaya baa horta la ictikaafayaa waxa la rabo qofku masaajidkii kama bixinba ilaa lixaajat linsaan xaajadii insaanku buu uga bixi kara wa kale uga bixi maayo marka haddii masaajid jimcaha aan lagu ogeyn inuu ictikaafo waxay noqonaysaa inuu maalinta jimcaha ka baxo uu tago xaggee masaajidkii lagu ictikaafay ka masaajidii xaafadaha iyo masaajidii yara bay yidhaahdeen lama ictikaafiyo waxa kale ahlu cilmi qaar kamid sheegeen masjid kasta waa la ictikaafisa aayadda qur-aanka ku sugan wa antum caakifuuna fi lmasaajid marka bixitaankan la leeyahay jimcaha laa baxayana oo jimcihiibuu qofku u baxaya oo bixitaankaasina uma wanaagsan qofkii muctakifka ahaa qofka muctakifkiihi wuxuu u baxaya xaajadiisii waxyaabaa xawaa'ijta ah ee u baahan yahay buu u baxaya mar hadduu waxyaabaa xawaa'ijta u baxayo salaadan jimcuhuna waxay ka mid tahay xawaa'ijtii marka waxba ictikaafkiisii yeeli maysa baa lii culimada qaar ka mid ihi waxay yidhaahdeen waxaa la ictikaafayaa keliya sida xil masaajid masjid xaramka masaajidka masjid aqsa la yidhaahdo iyo masaajidkii nabi masaajidka nabawiga masaajidka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay dalisheen xadiidka dahabi inuu sax yeelay sheekh alalbani inuu sax yeelayo laa ictikaafa ilaa fi lmasaajid athalaaha ictikaaf ma jiro saddexdaa masjid mooyaane meel kale oo la ictikaafayaa ma jiro markaa saddexdaa masjid waa la ictikaafa waa saddex masjid ugu fadliga badanna weeyaan fadligana waa sii labinlaamay fadligana waa yani markuu ictikaafo ajrigii dee ajri fara badan buu qofka shaqaysanaya marka hadduu qofku masaajidka u ictikaafana ajri fara badan waa helaya ajri yani waa ku helaya qofku masaajidkiisa ku xabisa waayo salaad salaad lagu sigaa ajri lagu helayaa qofkii oo salaadihii oo dhanba dhex fadhiya masaajidkiisa ajri badan buu ka helaya laa shak waay marka xadiis aynu aqrina haddaba can caaisha radia allahu canha ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama kana yactakifu fi lcashri alawaakhiri tobanka dambe ayuu ictikaafi jiray oo min ramadaana ramadaanta ka mid a xata tawafaahu allahu caza wajal ilaa ilaahay uu oobsaday uma ictakafa aswaajuhu bacdahu isagee dabeedii dumarkiisa waa ictikaafay isagoo nolla wala ictikaafay uma ictakafa aswaajahu bacdahu dumarkiisii baa dabeediyay ictikaafay wa fii lafdin kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nebiga ilaahay waxau ahaa yactakifu min ictikaafa fii kulli ramadaana bil kasta oo ramadaan waa ictikaafi jiray fa idaa salla alghadaata salaada arooriyo markuu tukoodo jaa'a makaanahu meeshiisa ayuu imanayay alladii ictakafa fiihi meesha uu ictikaafay ayuu imanayay uun meesha uu ictikaafay ayuu markaa salaadu arooriyo markuu tukoodo halkaasuu imanayay jaa'a makaanahu bukhaari waxaa ku sugan dakhala makaanahu lafdiga muslimna dakhala muctakafahu markaa bukhaari labadaas kusoo kala aroray jaa makaanahu kuma iman xadiisku wuxuu ina tusinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu tobankii dambena ictikaafay dumarkiisuna ay la ictikaafeen dumarkiisuna isaga gadaasha ictikaafeen dumarku inay ictikaafi karaan sida raggu ictikaafayaan bishuruud laakiin waa in fitnadii aamin laga yahay ikhtilaal raggii dumarkiina isdhex gelayaan waa in laga aamin yahay gabadhii waa in dad maalan maxaarimteed oo kale ay joogaan masaajidka kusoo ictikaafayaan si aan wax mashaakil ayna ula kulmin marka fitnada waxaa laga aamin yahay ruuxii dumarka ahayd masaajidkii way ictikaafi kartaa waxaa kale ee xadiisku ina tusinaya ictikaafka goormuu bilaabanaya goormaad gelaysaa waxaad gelaysaa salaada subax wixii ka dambeeya yani salaada subax baad gelaysaa ee ictikaafka ku bilaabanaya wuxuu leeyahy xaafid ibnu xajar xadiisku wuxuu ina tusinaya anna awala waqti aladii yadkhulu fiihi lmuctakifu bacda salaati subxi salaada subax dabeedeed mar salaad subax tukado ayuu qofku meeshu uu ictikaafayey u gogashiisii dhiganay marka doonsi ictikaafka inaad bawdi salaad duhur ka bilaabamaysa salaad subax ka bilaabasa salaada subaxna maraad ka baxdi halkii aad ictikaafaysay aad ugu talagashay inaad fadhiisatid ood ku cibaadaysatid baad fadhiisan doontaa welibana waxaa fadli badan oo wanaagsan inuu qofku masaajidka meel ka samaysto meel gaar oo markuu salaada ka baxo oo halka uu tago uu seexdo ku tukado quraanka ku aqriyo ku cibaadeysto. Ibn Qayyim wuxuu leeyahay waa kaana idaa araada al-i'tikaaf, rasuulku wuxuu markuu doono inuu i'tikaafo salla al-fajra thumma dakhalahu, salaada subax buu tukan jiray dabeetana wuxuu geli jiray i'tikaafkiisa ayuu geli jiray meeshii uu ku i'tikaafayey ayuu geli jiray. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة وعي النبي أفرجت أنها كانت واحدة عاشي ترجل النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله أفرجت وهي حائضة هي حائضة وديق عادة له وهو معتكف في المسجد رسول كنا ومساجدك اعتكاف سنة حي وهي في حجرتها أيضا أي مخسن كيدا كسغنت حي أي كترت يناولها رأسه ماذا حيث أن يغفر انشري يقولك أما الباب كما داقضه كما حكفه ذيه إياه غفر انشري وكان شركي سيقايل كمي المساجة ويكب حلو وما ذي حي قايلت كمساجة كيف شرتها يناولها رأسه ماذا حيث أن يغفر انشري وفي رواية وكان لا يدخل البيت قرق مو قري شرين رسولك إلا لحاجة الإنسان إنسانك حاجة سيباهر يسموه يعني وحكر مو قري شرين مركا حاجة الإنسان كاس لفظ قال إنسان وعليه صنعاني ومن أفراد المسلمين مسلم بلك اليوم انتهى مركا حاجة الإنسان كنا زهر وحكوف السرعي وراويق حديث كيه البول والغائط وصحارة دي كاذي حاجة واتحس مركا حاجة سنبوسة بحجر وقرق يسوي من شري مركا المسوي قرق شري لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت واحد إن كنت وعنها لا أدخل البيت قرقا ينسو قريت شري للحاجة باهبة نسو قريت شري باهبة إنسانك والمريض فيه قفك حنوصانا يعني قرقا أو تشيفه أو تشوبه فما أسأل عنه ما هو يدين شرين أو ما نسؤالي شرين عافمات كيسي حالة جيسة إلا وأنا مرة أنا قوة طريقة مرية مويان أنا قوة حمام كامسولي طريقة مرية أمبن ورن شري فهيبلك حنوصاني كوهرم وحكوش إنسا عينت كل يحطه دول فريسته وقف قلنا يسكورها وحالات هذا كورها إنا نورنشل يعني واحد حالات يسكورها من سورة سنة سيوم صعد كاسكورة سنة يعني مساجد كي واحد كم غلانا سكلية انت حاجة سوق قدنش فصلنا غلانا مساجد كينا لقب حينين بعد ذلك نبصنا يا مخ الترجيل وتصريح الشعر واتميه والله فاروي وعلى نبصنا يا حديثكو قفك معتكف كي هاي اعتكاف سنة إنه كن مشغول أيوه ذكر قلاحي وحان صلاة يا قرآن أقلمتي يا ذكري إلهي أنا هاينا وينو نقبين عينين مساجد كانوا مركو دوننا نكبع ما مركو دوننا سوق الإيمان وعوية مساجد كي هبيني ما نوضع فردية كبع ماي وحلوب بحيا كلي حاجة داس عنتظي شراب كي وإن مساجد كي هدو هيلك لو كانوا وحويان ولو كاني هدي ويعيدو كانتا لبعطا ما لها إن وحوية قري يسوق دونتا وحقا مكا أوقات ومركبنا هيلي وياك لكن هدو هيلي وانا لو كان هيلي. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله وعن الرسول كلا هيو إني كنت نذرت في الجاهلية واختي جاهلية وعن كن نذري وأنت إسلامي وعن كن نذري أن أعتكف ليلة هبين إنا اعتكافه وفي رواية يوما بك هدالي إلى هذه الليلة معنيه ذحويا أون يعني وهبين ليلة هبين يمالنتي ويان وعربته وعرن شرت مركي الليلة إلى هلا تقول يوما بليلتي وتقول ليلة تريد يومها هدي هبين شجار مالنتي ولا صعتها هدي مالي إلى هلا هبينك ولا صعوة مك الليلة مك الأول وهبين يمالنتي ويان يوما مك إلى هلا وهبين يمالنتي سيوم ويا الله وضوء إيمان يا نسكم هاري إيمان في المسجد الحرام مسجد الحرام كأن اعتكافه أيام كنا ندري قال فأوفي بنذرك نذرك أوفي بي. ولم يذكر بعض الرواة يوم ولا ليلة إنه نذر أون قرأون بكل سنة وحديث كنا تسنى يا ينقف هديه كل نذر إن اعتكاف نذر كيسا سين أوفيني ولو وقت جيد جاهلي يعني قف كسوق مسلم بانا هين هدو شيء طاعة وكل نذره وإلهي النذر قد قرأ شيء إلهي قد نواني إنه هو يعني هدو إسلامه أي واجب قطع إنه نذر كي أوفيه سوى رسول كفر عليه الصلاة والسلام عمر الخطاب. عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله وحوها معتكف في المسجد مساجد كي يعتكف سنة فأتيته وانو من أزوره وانو الزيارة ليلة هبين فحدثت ونشكي ثم قمت وانكعي لأنقلب سأن نعوه فقام معي وإرهاعي ليقلبني سوء دويه وكان مسكنها قريقا نوحها في دار أسامة بن زيد دار تنمي كوسام بن زيد ودقيا هاي أي أحد يعني مركا قريقا نمي كوس بدلوه حسكو بدل دار أسامة بن زيد بن غلي مركا دار تنمي دقنا فمر الرجلان من الأنصاري لابين من الأنصاري تكمل آيات سومري فلما رأي رسول الله مركي رسولك يا أركان أسرع ويدك دقين فقال النبي نبي محمد صلى الله عليه وسلم على رسلكما قن يرسع آية رسع إنها صفية بنت حيي عد كلام ما هي وصفية بنت حيي ويان فقال وحي سبحان الله يعني وحي رسول مركي أركان رسولك قبل الله تهاجن بي يردك دقين وكبق على الشيطان إنه قلب بقى كتوره ورسولك قبل الله تهاجن هي إنها صفية بنت حيي وصفية بنت حيي ويان فقال وحي سبحان الله يا رسول الله فقال وحي إن الشيطان شيطانك يجري من آدم ابن آدم وحكمرا نجر الدم ديرك وهلكم مروم مرا وإن خشيته وحن كبغضي أن يضغف في قلوبكم شرا قلوبتين وشر كتورو أو قال الشيان أما شيء كتورو وفي رواية أنها جاءت ويتمت تزوره يد زيارة في اعتكاف في المسجد مساجك اعتكاف سنة يد زيارة سأي وتمت في العشر والآخر من رمضان طبعاً كده من رمضان سووا كتيرة فتحدثت عنده ساعة أكتس ساعة بان كشي كيبت روح الله ثم